سنن أبي داود. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب السنة. قال رحمه الله باب المسألة في القبر وعذاب القبر. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي. هشام بن الملك. قال أبو حاتم إمام فقيه عاقل حافظ. والله هذا التوثيق أيضا من أرقى ما يكون. قال أبو زرعة إمام في زمانه جلي عند الناس أدرك نصف الإسلام. قال رحمه قال أحمد شيخ الإسلام ما أقدم عليه اليوم أحد من المحدثين. قال أخبرنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث روى له الجماعة. قال عن علقمة ابن مرثد الحضرمي. قال أبو حاتم صالح حديث. قال أبو داود كان مرجئا. قال أحمد ثقة ثبت في الحديث. قال نسائي ثقة. انظر كما قلنا لك استقراء ترى ينزل الراوي عند أبي حاتم بسبب ده. قال عن سعد بن عبيدة. عن سعد بن عبيدة قال أبو حاتم يكتب حديثه كان يرى رأي الخوارج لكنه تركه. وقال نسائي ثقة. وقال أحمد بن صالح جيلي ثقة. قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. رضي الله عنه. قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. قال الخطيب البغدادي ثقة. قال أخبرنا عبد الوهاب. عبد الوهاب بن عطاء خفاف. قال المروزي ثقة. قال أبو حاتم مكتب حديثه محله الصدق. قال أحمد من أعلم الناس بحديث ابن أبي عروبة. وفي مرة قال ضعيف. قال سعيد ليس بالقوي. والحديث أنه حسن الحديث. قال عن سعيد. سعيد بن أبي عروبة الثقة الثابت رواه الجماعة ومن أثبت الناس في قتادة. قال عن قتادة. قتادة بن عام السدوسي من نوادر الحفاظ. ثقة ثبت من أروى الناس عن أنس بن مالك رواه له الجماعة. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع فقال من أصحاب هذه القبور؟ قالوا يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية. فقال تعوذوا بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال. قالوا ومما ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له ما كنت تعبد؟ فإن الله تعالى هداه. قال كنت أعبد الله. فيقال ما كنت تقول؟ قال إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له ما كنت تعبد؟ فإن الله تعالى هداه. فقال كنت أعبد الله. فيقال ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول هو عبد الله ورسوله فما يسأل عن شيء غيرها. قال فما يسأل عن شيء غيرها. فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له هذا بيتك كان لك في النار ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة. فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي. فيقال له أسكن وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له ما كنت تعبد؟ فيقول لا أدري. فيقال له لا دريت ولا تليت. فيقال له فما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول كنت أقول ما يقوله الناس فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان. الأنباري ما خاص ما سبق نعم. تكلمنا. قال حدثنا محمد بن سليمان نفس الإسناد. قال أخبرنا عبد الوهاب بمثل هذا الإسناد نحوه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرعا إنه لا يسمع قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان فيقولان له فذكر قريبا من حديثه الأول قال فيه وأما الكافر والمنافق فيقولان له زاد المنافق وقال يسمعها من يليه غير الثقلين. قال المصنف رحمه الله تعالى خلاص هذه الأحاديث وحديث أيضا الأخرى على شكلتها نبين فيها ما فيها من الفوائد كلها تتكلم عن مسألة غيبية وهي أيضا من الأصل من أصول الإيمان وهي الإيمان بالغيب بالبعث والنشور وأوله الإيمان بالقبر وسؤال القبر وفتنة القبر والحق بأن سؤال القبر فتنة القبر ثابتة بالكتاب والسنة بل وإجماع أهل السنة والجماعة أما سؤال القبر وهو فتنة القبر قال الله جل في علاه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الآخرة في البرزخ يثبتهم على القول لا إله إلا الله لذلك الصحابة الكرام يعني كانوا على ارتجاف وعلى خوف وفزع وهلع حتى ثبتهم الله تعالى بهذه الآيات العظيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا على سؤال القبر بأن الرجل إذا وضع في قبره جاءه ملكان حديث البراء بن مالك الطويل وحديث أسماء بنت أبي بكر أيضا الطويل جاءه ملكان فيجلسان فيقعدان فيسألان من ربك وما دينك ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فهذا فيه إثبات السؤال الذي سيكون من الملكين للميت وحتى لما قال سلم لعمر الخطاب كان إسناد فيه كلام قال له كيف أنت إذا جاءك ملكان أسودان أزرقان يسألانك قال يا رسول الله هم عباد من عباد ربي قال نعم قال سأسألكم مثل ما يسألوني فالحق بأن سؤال القبر كما قلنا ثابت كالجبال الرواسي وأيضا قال أن السلام تفتنون في قبوركم قريب من فتنة الدجال مثل أو قريب من فتنة الدجال وفي رواية تعودوا من فتنة القبر وفتنة القبر هو سؤال القبر وكان السلام يستديم بعدما جاءت امرأة من اليهود تقول لها عائشة رضي الله عنها أرضاها وخاف لها عذاب القبر أو فتنة القبر فردت عليها شدت عليها في ذلك فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال تفتنون في قبوركم وكان من يومئذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فتنة القبر فهذه على إثبات السؤال الذي يكون في القبر يستثنى من السؤال في القبر الشهداء استثنى من هؤلاء الشهداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى ببوارق السيوف فتنة وقد قيل أيضا يستثنى من ذلك الصديق لأن السؤال كان لكشف الصدق وظهر الصدق في القتال والصديق فوق هؤلاء الصديق فوق الشهيد فإن كان فوق الشهيد فيقال أنه مستثنى أيضا من الفتنة وهذا يحتاج للدليل هذا أعمال النظر في الغيب الإنسان منه على وجل أعمال النظر في الغيب الإنسان منه على وجل لكن يستثنى من فتنة القبر كما قلنا الشهداء مع الأنبياء فالشهداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ويقيهم الله الفتان فقالوا يا رسول الله الفتان بعد ما بين لهم قالوا ولما قال كفى ببوارق السيوف فتنة وأيضا الكلام على إثبات السؤال والفتنة في القبر السؤال عن الله دل في علاه السؤال عن الدين السؤال عن الإسلام يعني السؤال عن محمد صلى الله عليه وسلم أيضا قد جاءت الأدلة المتوافقة المتضافرة على إثبات عذاب القبر ونعيم القبر على أنه ينعم المرء أو يعذب في القبر وهذا النعيم وهذا العذاب ليس هو عذاب الآخرة بحال من الأحوال هذه حياة برزخية ولذلك العلماء كما قال عثمان وغيره قال فما كان في القبر أيسر كان ما بعده أيسر وإلا فما كان ما بعده أشق فنعيم القبر وعذاب القبر ورد في كثير من الأحاديث ورد في كثير من الآيات التي أثبتت عذاب القبر في قول الله جل في علاه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وأيضا في قول الله جل في علاه قال سبحانه جل في علاه عن قوم نوح قال فأغرقوا أنا أريد الآن من الأول. مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. قال فأغرقوا فأدخلوا مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا. الفاء هنا للسرعة. فأدخلوا نارا, وهذه نار القبر, لأن الله تعالى قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه كلها دلالة على عذاب القبر منصوص عليها في كتاب الله جل جل في علاه, وكما قلنا في قوله ولنذيقنهم من العذاب ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وفي قول الله تعالى ثبت الذين آمنوا القول ثابت في الحياة الدنيا, فيها أيضا دلالة على عذاب القبر ونعيم القبر. من ذلك أيضا من أداء من الأدلة على عذاب القبر ونعيم القبر هو ما قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها, تأتي الحياة تقرص إلى أن يجتمع في عند وسطي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما قالت أسماء, فيقال المنافق ماذا تقول, من ربك, فقول ها ها لا أدري. وأيضا يسأل عن الدين الإسلام يقول ها ها لا أدري, هاتوا ناس يقولون قولا فقلت, فيسألونه عن محمد صلى الله عليه وسلم فيقول ها ها لا أدري, فيقول لا دريت ولا تليت, ويضرب بمطرقة يصرخ صرخة يسمعها كل مخلوق سوى الثقلين, لأن الغيب يصير شهادة الآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا صريحا في هذا الباب, قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في المدينة سمع أصوات فزع, قال قبور من هذه؟ قالوا قبور أناس هلكوا في الجاهلية يعذبون في قبورهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يهود تعذب في قبورهم, فقال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وأيضا فيها حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إن كان من أهل النيران يفتح له باب من النيران يأتي من سمومها وحرها, وإن كان من أهل الجنة يفتح له باب من أبواب الجنة. وهذا يرى مقعده صباح مساء, يرى مقعده من الجنة أو من النار صباح مساء, وكل ذلك نعيم وعذاب. تبقى مسألة أخيرة حتى ندخل في الأحاديث, وهي مسألة العذاب أو النعيم, هل هو على الروح أم هو على الجسد أم هو على الاثنين. هذه فيها أقوال ثلاثة, ففي قول يقول هو على الروح فقط, العذاب والنعيم على الروح فقط, وهذا القول هو قول المعتزلة وابن حزم طبعا, وهو معتزلي, ابن حزم معتزلي غفر الله له. والقول الثاني أنهم لا يعذبون ولا ما في شيء في القبر, ما في عذاب ولا نعيم في القبر, هؤلاء الذين قد ضلوا وأضلوا. وأهل السنة جماعة قالوا بأنهم يعذبون ونعمون بالجسد وبالروح, لكن كما قال ابن تيمية الأصل بذلك أنه يعذب الجسد تارة وتعذب الروح تارة, ويعذب الجسد والروح, وأيضا ينعم الجسد تارة والروح تارة, والروح والجسد تارة, والأغلب في الروح والأغلب على الروح. تعلمون أن ابن عمر كان في سفرة فرأى رجلا ورجل بمطرقة أو بنار يضرب فيه, فقال السلام لا يسافر أحدكم وحده, رأى هذا العذاب ويسمعون صوت القبر وفيه ما فيه من يعذب في القبر. فعذاب العذاب يكون على البدن حتى يبلى البدن ويبقى عجب الذنب, فيكون على الروح ثم تقترن الروح بعجب الذنب فيكون فيها النعيم أو العذاب. وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب بأن العذاب القبر أو نعيم القبر يكون على الروح تارة وعلى الجسد تارة, وعلى الروح والجسد تارة أخرى, والأغلب أنه على الروح. لكن تبقى مسألة مهمة جدا, إن كان صاحب معصية وهذه المعصية قد عذب بها وانتهت, هل يبقى يعني يعذب أو لا يعذب؟ الحقيقة بأنه يعذب بقدر معصية, فإذا انتهت لا يعذب حتى يأتي يوم القيامة يكون حسابه عند ربه جل في علاه. والدلاء أنه قد يوقف العذاب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور قد امتلأت ظلمة, وإن الله ملأها بالصلاة عليهم نورا بأبي هو وأمي. وذلك لما خرج إلى البقيع ورفع يده يدعو لهم, وكانت عائشة يعني تتتبع النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها أنه أمر أن يدعو لأهل البقيع. في الحديث الأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا سئل في القبر, وهذا فيه إثبات السؤال في القبر وهو ثابت كما قلنا لا ينكره إلا الأغبياء, لا ينكره إلا هؤلاء المعتزلة معتزلة العصر الذين يتجرؤون على كتاب الله ويتجرؤون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم, والذين يقدمون العقل على النقل. هنا القول واضح ثابت صريح إن المسلم إذا سئل والذي يسأله كما في حديث البراء يأتي ملكان يجلسان فيقعداني فيسألاني. فالمنكر منكر ونكير هم الذين يسألونه. قال إن المسلم إذا سئل في القبر فشاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين عملوا بالقول ثابت حتى الدنيا في الآخرة. إذا هو المسلم إذا سئل قام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولما سئل عن ربي قال ربي الله. ولما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو رسول الله. يقر بذلك. هنا يقول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا. وهذه من فضل الله. وفيها الوقوف مع مع مع مع, مع الاعتقاد التام بأنه لا ينجو إلا من أنجاه الله جل في علاه. ولو وكل الله المكلف لنفسه لهلك. لذلك قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله. فعلى المرء أن يكون سريع الدمعة يكون سريع التذلل والخضوع لربه جل في علاه حتى يوفق في هذا المقام الجلل. يأتي ملكان من السماوات الأرض طولهما يعني كأن طول الملك منهم من السماء إلى الأرض السودان أزرقان. تعلمون جمع السواد مع اللون الأزرق هذا جمع مخيف جدا مرعب. ويأتون يرتج الأمر به ويقعدانه فيرى ما يرى الغيب شهادة فلا يستطيع أن يجيب إلا أن يوفق الله جل في علاه بالإجابة. لذلك قال يثبت الله كأنهم قالوا فألحوا على ربكم بالتثبيت فإنه لا يثبت إلا من ثبته الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول أنا رسول الله ولا أعلم ما يفعل بي. قال أنا رسول الله ولا أعلم ما يفعل بي. فعلى المرء أن يتخذ بكل الأسباب أسباب الثبات وهذه لا تكون إلا بالتضرع والخضوع والسير على طيلة الحياة في أمر واحد وهي عبادة الله جل في علاه. أن يتوظف بالوظيفة الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق وفرق خلق الله الخلق وأنزلهم إلى الأرض وأيضا فرق الناس إلى فريقين فريق في الجنة فريق في السعيد. كان كل ذلك القضية الكون الكبرى وهي توحيد الله جل في علاه. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأما الحديث الثاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا تعوذوا بالله من عذاب القبر. ففيها دلالة واضحة جدا هنا على التصريح بالعذاب وأنه ثابت. ولذلك لا بارك الله في من رد مثل هذه الأحاديث ولا بارك الله في عقل خرب يعارض مثل هذه الأحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب النار. قال ومن فتنة الدجال إن المؤمنة طبعا تعوذ بالله من عذاب النار إما أن نقول على القبر إما أن نقول أنها النار الأخيرة لأنه قرناها بفتنة الدجال. وقد قال في حديث آخر بأنه قال على فتنة القبر تفتنون في قبوركم قريب أو مثل فتنة الدجال. قالوا مما ذاك يا رسول الله؟ قال إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له ما كنت تعبد. هذه أيضا فيها إثبات السؤال لمن يكون في القبر. قال فإن الله تعالى هدى فإن الله تعالى هدى قال كنت أعبد الله. فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول هو عبد الله ورسوله. فما يسأل عن شيء غيرها فيطلق به إلى بيت كان له في النار. هو يفتح له في رواية أخرى يفتح له باب النار. هذا من باب السعادة والسرور لأنه إذا رأى يقول هذا مكانك إن كنت ما أجبت به. نعم. فيقال له هذا بيتك كان لك في النار ولكن الله عز وجل عصمك ورحمك اللهم اجعلنا أهل الجنان جميعا يا رب العالمين فأبدلك به بيتا في الجنة. فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي. فيقال له اسكن وإن الكافر إذا وضع في القبر وهذا كل يأتي الملك فينتهره فيقول ما كنت تعرف؟ يقول لا أدري. فيقال لا دريت ولا تريت. فهنا فيه إثبات عذاب القبر وفيه أيضا إثبات نعيم القبر وفيه أيضا مسألة من الأهمية من المكان بأن الإنسان عندما يبشر بالخير يريد أن يبشر أهله ويطمن أهله في هذا الباب. والله تعالى يعني يأمر الملائكة فيقول نم كنوم العروس لا يقذ إلا أحب الناس إليه. اللهم ارزقنا يا أرحم الراحمين. اللهم احسن ختامنا جميعا وأنت أرحم الراحمين. الفوائد المستنبطة وجوب الإيمان بالغيب وجوب الأخذ بالأسباب للثبات لأن الثبات عند الله جل في علاه. فلا بد أن نكون سريع العبادة لربي جل في علاه حتى يثبته الله جل في علاه. الجنة والنار موجودتان ردا على المعتزلة. سيأتي غدا يا تامر ليس اليوم. وجوب الإيمان بالغيب كانت الأولى، كانت الأولى إيه؟ كده ثلاثة نقف عندها، لأنه فيصيح صيحة يسمع الخلق غير الثقلين، علينا وجوبا الإيمان بها، علينا وجوبا الإيمان بها. نعم مسائل عذاب القبر مسائل مهمة جدا، لا سيما أن الصيحات الآن ظهرت من كثير من الجهلة يقولون بأن بأن بأن عذاب القبر ونعيم القبر ليس حقيقة، وأيضا قالوا بأن فتنة القبر أو عذاب القبر ليس حقيقة، تفتح القبور ولا نرى شيئا. أغبياء لم يعلموا الفرق بين الحياة الدنيوية والحياة البرزخية والحياة الأخروية، وهذه من الغيب. وقد قال الله تعالى ممتحنا عباده الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. نعم. يقول هل يعذب المؤمن على قدر ذنوبه في القبر أم يوم القيامة؟ نعم على قدر ذنوبه في القبر.